NDR Info Spezial. Sie hören jetzt Refugee Radio. Nachrichten für Flüchtlinge auf Englisch und Arabisch aus dem Funkhaus Europa. Montags bis freitags um 11.55 Uhr und um 23.55 Uhr. Hello, this is Loveday Wright with the news. Taba naharukom maakom Harun Suez. German state elections on Sunday showed significant success for the anti-migrant party Alternative für Deutschland. The party managed to enter state parliaments with double-digit percentage results in all three states where elections were held. The party's biggest success was in Sachsen-Anhalt, where it gained 24.2% of the vote, making it the state's second-largest party. تمكن حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للأجانب من الفوز في الانتخابات التي جرت في 3 ولايات وبالتالي تمثيل نفسه في البرلمانات المحلية واستطاع هذا الحزب أن يحصل على أكثر الأصوات في ولاية ساكسن أنهالت التي استقطب لنفسه فيها أكثر من 24% من أصوات الناخبين ليتبوأ المرتبة الثانية في قائمة أقوى الأحزاب في الولاية. The AfD party's success in Sunday's state elections has raised concern among German politicians. Justice Minister Heiko Maas described the party's regional gains as a test for democracy. CDU parliamentarian Jens Spahn admitted his party had not taken a clear position on the issue of immigration. He urged fellow CDU members to fight to win back voters lost to AfD. But he said this would only work if the number of refugees entering Germany was limited and clear rules were set for asylum seekers. أثارت نتائج انتخابات حزب البديل من أجل ألمانيا في 3 ولايات قلق في السياسة الألمانية وقد وصف وزير العدل الألماني هايكو ماس نجاحات الحزب في تصريحات صحفية بأنه محك حجر للديمقراطية مطالبا في ذات الوقت بوجوب التصدي الموضوعي وبحجج موضوعية لسحب البساط من تحت أرجل ذلك الحزب. أما عضو رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي ينت شابان فقد اعترف بأن حزبه لم يقم مؤخرا بتوصيل رسائل واضحة ضد الحزب المذكور منبها إلى أنه يجب الكفاح من أجل كسب ثقة البشر وأكد أن ذلك لن يتسنى إلا بتحديد عدد اللاجئين واستصدار قواعد واضحة حول طالبي اللجوء إلى ألمانيا. The Austrian Chancellor Werner Faymann has called on Angela Merkel to set a limit on the number of refugees allowed to enter Germany. He said refugees should be distributed fairly among EU countries. Chancellor Faymann told Austrian TV channel ORF that refugees should not be able to choose where to seek asylum, otherwise the crisis would be impossible to solve, he said. Following the closure of the so-called Balkan route, Austrian Foreign Minister Sebastian Kurz has called for further border closures to deter refugees from finding other routes to Europe. طالب المستشار النمساوي فيانا فايمان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باعتماد حد أقصى للاجئين وأوضح بأنه يؤيد عملية توزيع مدروسة للاجئين في دول الاتحاد الأوروبي وقال للتلفزيون النمساوي إنه لا يسمح للاجئين انتقاء واختيار بلاد لجوئهم بأنفسهم مضيفا أن غير ذلك يتعذر إيجاد حل لأزمة اللجوء ومن جانبه طالب وزير خارجية النمسا سيباستيان كورتس بإغلاق معابر حدود أخرى في أوروبا للحيلولة دون اعتماد اللاجئين لمسالك أخرى غير مسالك منطقة البلقان. A low level of education among refugees could pose significant problems for integration in Germany. That's according to Professor Dieter Lenzen, head of the University of Hamburg. A PISA test showed 65% of a year group of Syrians had poor reading comprehension skills, he said, adding that at this level people are essentially illiterate and cannot read a bus timetable. The actual educational level of refugees in Germany is largely unknown. يرى رئيس جامعة هامبورغ ديتر لينسن في مستوى التعليم للكثير من اللاجئين مشاكل كبيرة لألمانيا وأوضح بناء على دراسة ليبيثا بأن 65% من السوريين لفئة عمر واحد لا يقون إلا على فهم القراءة مشيرا إلى أن هؤلاء بمعنى آخر يعتبرون أميين ولا يستطيعون قراءة برامج رحلات الحافلات، وقال إن المستوى الحقيقي للاجئين يعتبر ولأبعد الحدود ليس معروفا. NDR Info Spezial. Das war Refugee Radio. Nachrichten für Flüchtlinge auf Englisch und Arabisch aus dem Funkhaus Europa.